الرحيم. باب الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة بغير ظل الزوال، وهو أول وقت العصر للاصفرار، واشتركا بقدر إحداهما، وهل في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف. وللمغرب غروب الشمس يقدر بفعلها بعد شروطها، وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، وللصبح من الفجر الصادق للإصفار الأعلى وهي الوسطى، وإن مات وسط الوقت بلا أداء لم يعصي إلا أن يظن الموت. والأفضل لفذ تقديمها مطلقا وعلى جماعة آخرة، وللجماعة تقديم غير الظهر وتأخيرها لربع القامة، ويزاد لشدة الحر، وفيها ندب تأخير العشاء قليلا، وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على نبيه الكريم. هذا الباب ذكره المصنف وهو باب الصلاة، ولكنه قال الوقت والمراد المبوب له هو الصلاة، ومن عادة المترجم أنه يحذف دائما المبوب له. وهذا عندنا في باب يرفع الحدث وحكم الخبث، بوب للطهارة وليذكرها. باب الوقت المختار للظهر معناه باب الصلاة. والصلاة في اللغة معناه الدعاء، منه قول الله تعالى وصل عليهم إن صلواتك سكن لهم. وتأتي الصلاة أيضا في اللغة بمعنى العبادة، منه قول الله تعالى يا شعيب أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا، معناه دينك وعبادتك. وتأتي بمعنى القراءة كقول الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، معناه قراءتك. وتأتي أيضا بمعنى البركة، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على آل أبي أوفى، معناه بارك عليه. ومنه قول الشاعر صلى على عزة الرحمن وابنتها لبنى، وصلى على جاراتها الأخريهن الحرائر، لا ربات أحملة سود المحاجر لا يقرأن بالسور. والصلاة تختلف في اشتقاقها، هل هي مشتقة من الصلة لأنها صلة بين العبد وربه، أو مشتقة من المصلي وهو ثاني سبقة الخيل، الثاني من المتسابقين في سباق الخيل يسمى المصلي، وهي ثاني دعائم الإسلام بعد الشهادتين، فاشتق لها هذا الاسم من المصلي وهو ثاني سبقة الخيل. وقيل إنها مشتقة من التصلية، والتصلية هي تسوية العود المبلول بالنار، لأنها تقوم العبد وتسويه على طاعة الله تعالى. ومن ذلك قوله إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. وقيل إنها مشتقة من الصلوين، والصلوين هما عرقان عن يمين الذنب وشماله، يرتفعان وينخفضان في الركوع والسجود، فلذلك اشتق الاسم منهما. من المصلي والصلاة والصلاة والصلة، الصلاة معناه الصلوين، وهذه المعاني كلها يمكن أن تشتق منها الصلاة. ومشتقة من الدعاء لأنها مشتملة عليه، لأنها تقرأ فيها الفاتحة وهي مشتملة على الدعاء، فيمكن أن تكون أيضا مشتقة من الصلاة بمعنى الدعاء. والصلاة فرضت كما هو المعروف أولا 50 صلاة، ثم خففت حتى صارت 5 صلوات، حتى صارت ظهرا وعصر 5 صلوات كما هو مقرر. واختلف في كيفية فرضيتها، فقول قيل إنها فرضت 4 وخففت في السفر إلى 2، وقيل إنها فرضت 4 في الحضر و2 في السفر، وقيل إنها فرضت 2 في الحضر و2 في السفر وثقلت في الحضر. وعلى ذلك فيه خلاف بين الفقهاء. والوقت في اللغة معناه الحد، ومنه قول الله تعالى إذا الرسل أقتت، معناه حد لها وقت تأتي فيه. وهذا الوقت كما يقول الفقهاء وأنه ينقسم إلى 3 أقسام، وقت لا يعلمه إلا الله تعالى، وقت يعلمه الله وملائكته، وقت يعلمه الله والملائكة والناس، هو هذا الوقت الذي نتحدث نحن عنه. وإنما سمي مختارا لأن الإنسان مخير في أي أجزائه يوقع الصلاة، وهو إما أن يكون موسعا فيه كالصلاة، وإما أن يكون مضيقا فيه كالصوم والزكاة. وتعريفه في الاصطلاح هو تعريف الأصوليين له الزمن المقدر للعبادة موسعا فيه كالصلاة ومضيقا فيه كالصوم والزكاة. وبدأ بالظهر لأنها أول صلاة ظهرت في الإسلام، أو لظهورها، أو لأنها مشتقة من الظهيرة وهي الهاجرة، لأنها تأتي في ذلك الوقت الحار. فعلى كل حال، قال: الوقت المختار للظهر من زوال الشمس لآخر القامة. من زوال الشمس معناه تحركها من كبد السماء أي وسطه لآخر القامة، والقامة هي سبعة أقدام وتختل، أو أربعة أذرع بالإبهام ولا تختل، هذه هي القامة. فإذا عد الإنسان بعد تحرك الشمس من كبدها متجهة إلى جهة المغرب، إذا عد أربعة أقدام أو خمسة أقدام أو ستة أقدام أو سبعة أقدام، إذا وصل إلى سبعة أقدام فمعناه أن وقت الظهر قد انتهى. وإن شاء قدره بالأذرع بأربعة أذرع بالإبهام وهو لا يختل في أي شخص. فإذا وقف الإنسان وجعل حجرا أو عودا عند انتهاء ظله وعد ما بين ذلك العود وبين ظله، فإذا جاء ذراعين فمعناه أن القام جاء منها ذراعان، وإذا جاء ثلاثة أذرع بالإبهام فمعناه أنه قد مضى ثلاثة أذرع من الوقت، وإذا أكمل الذراع الرابع فمعناه أن وقت العصر قد دخل وأن وقت الظهر قد انتهى. ولكن هذه الشمس تارة تزول على بعض الظل، وتارة تزول على لا تزول على الظل. فإذا زالت الشمس على الظل فأنت تحسب القامة وراء ذلك الظل الذي زالت عليه الشمس. وفي بعض الأزمنة تكون الشمس لا تزول على شيء، فأنت تحسب الأقدام والأذرع مباشرة من تحركها. وهذا يختلف من مكان إلى مكان ومن زمان إلى زمان. ففي بلاد المغرب مثلا، في بلاد حتى في بلاد الشنقيط، تختلف في بعض المدن الشمالية ليست كالجنوبية، والوسط ليست كالشرقية، ولا وحتى في بلاد المغرب في البلد الواحد تختلف فيه الزوالات والأشياء التي الظل التي تقيل عليه الشمس. فالشمس تارة عندنا في بعض الأزمنة تعد تزول على أربعة أقدام، بمعنى أنك تحسب القامة بعد هذه الأربعة فتعد بعدها، لأنه من شأنها هي أن تزول وعندها ذلك الظل. وفي بعض الأزمنة تزول وهناك قدمان من الظل، وفي بعض الأزمنة تزول ولا يوجد أي ظل، وهذا يكون الأمر واضحا لأنك تعد من بداية من البداية مباشرة. وهو أول وقت العصر للاصفرار، أول وقت العصر، وهو أي انتهاء القامة إذا انتهى القدم السابع، إذا كمل القدم السابع من القامة أو كمل الذراع الرابع منها، فإنه حينئذ يكون وقت العصر قد دخل. ويستمر مختار العصر للاصفرار، والعصر مشتق من العصر، وإنما سمي عصرا لأنه معصور من الليل والنهار، فهو قريب، فهو في آخر النهار وفي بدايات الليل، فكأنه عصر من الليل والنهار فسمي عصرا. والعصر في اللغة تطلق على الدهر. ثم بيّن المصنف رحمة الله عليه أن الظهر والعصر يشتركان بقدر ما تؤدى فيه إحداهما، وهو المقدار الذي تصلى فيه أربع ركعات. فهذا الوقت يشتركان فيه، ولكن هل هذا الاشتراك يقع في آخر القامة الأولى، في آخر قامة الأولى وهي الظهر، أو يقع ذلك الاشتراك في أول القامة الثانية وهي القامة الأولى من العصر، هذا محل خلاف. والسبب في هذا الخلاف هو حديث التعليم الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه علمه جبريل الأوقات فصلى بي الظهر عندما صار الفيء مثل شراك النعل، وصلى بي العصر عندما صار ظل كل شيء مثله، هذا أولا. وفي المرة الثانية صلى بي الظهر عندما صار ظل كل شيء مثله، وصلى بي العصر عندما صار ظل كل شيء مثله. هل نفسر هنا هذه صلى نفسرها بمعنى فرغ من الصلاة أو بمعنى ابتدأها؟ فإذا فسرناها بمعنى فرغ من الصلاة فمعناه أن الاشتراك حينئذ سيكون في القامة في آخر القامة الأولى، وإذا فسرناه بمعنى ابتدأ فيكون في أول الثانية. ولكن ابن العربي رحمة الله عليه قال تالله لقد زلت أقدام العلماء في هذه المسألة ولا اشتراك بينهما، فصلى الأولى بمعنى فرغ الثانية بمعنى ابتدأ ولا اشتراك بينهما. وأما أن نعكس ما قاله ابن العربي فلا يمكن، لأننا لو عكسناه لكان الاشتراك فيه 8 ركعات وهذا لم يقل به أحد من أهل العلم. فلذلك كان هذا هو سبب الخلاف في هذه المسألة، هل الاشتراك واقع في آخر القامة الأولى أو أول الثانية خلاف، وهذا الخلاف هنا إنما هو في التشهير. ثم قال المصنف رحمة الله عليه وللمغرب، معناه وقت المغرب لغروب الشمس أي مغيب قرصها، وهو آخر طرف منها يكون مرئيا في آخر النهار، فإذا غابت الشمس فإن الغروب قد شاء. والمغرب لا سمي مغربا لأنه لغروب الشمس، ويسمى الشاهد لطلوع نجم يطلع في ذلك الوقت، ويسمى الحاضر لأن صلاته لأن وقته غير متسع، ويسمى حاضرا ويسمى مغربا ويسمى شاهدا. ولكن هذا الوقت يقدر بفعلها أي الصلاة بعد شروطها، وهذا التقدير تحصيلا لفاقدها وتقديرا لواجدها، فالذي يحصلها وقد يكون في هذا الأمر في حقه مقدرا، والذي ليس متطهرا يكون يغتفر له ما يحصل فيه الطهارة من طهارة خبث وحدث وستر عورة واستقبال قبلة. نعم. وهذا هو المشهور في المذهب، ولكن الراجح أو القوي أن المغرب يمتد وقتها إلى الشفق، وهو مذهب ابن العربي رحمة الله عليه، ومذهب الباجي، ومذهب الرجراجي، وكذلك روي عن مالك في المدونة أن المغرب يمتد للشفق كما فهم من أجوبة مالك عن بعض الأسئلة التي وردت عليه. فلذلك كان من القوي أن نقول إن المغرب يمتد للشفق. وللصبح وللعشاء من غروب حمرة الشفق للثلث الأول. أما العشاء وفي جواز تسميتها عتمة خلاف، بعضهم قال إنه لا يجوز أن نسميها عتمة، من غروب حمرة الشفق للثلث الأول، معناه أن تغيب حمرة الشفق التي تبقى بعد زوال الشمس بعد غروب الشمس إلى الثلث الأول من الليل، وهذا هو القول المشهور. وقيل لنصف الليل وهو مذهب ابن حبيب، وقيل الليل كل. فإذا الصبح مختارها يمتد من الشفق من ذهاب الحمرة الشفق إلى الثلث الأول، وقيل إلى النصف، وقيل إلى الليل كله، والقول بالنصف هو قول قوي جدا وعليه كثير من أهل المذهب. أما الصبح فهو من الفجر، يمتد وقته من الفجر الصادق، وإنما سمي الفجر الصادق لأنه يوجد فجر صادق وفجر كاذب، ويقال الفجر الصادق ويقال الفجر الكاذب ويقال الفجر المحلف ويقال الفجر المخلف. الفجر المحلف لأنه يتحالف الناس في شأنه هل هو فجر حقيقي أم لا، ويقال له المخلف لأنه يخلفه الفجر الصادق هو الفجر الكاذب. والفجر الكاذب هو المستطيل باللام كذا نبي السرحان. والفجر الصادق هو المستطير معناه المنتشر كأجنحة الطير. فهذا هو الفرق بين الفجر الصادق والفجر الكاذب. ومن ذلك قول حسان لهان على سرات بني لؤي حريق بالبويرة مستطير معناه منتشر. ويمتد مختاره إلى الإسفار الأعلى، والإسفار المراد به أن تتراءى الوجوه بما فيها من شام وخال في موضع لا بناء فيه. وهذا هو المذهب الصحيح، وذهب ابن وهب رحمة الله عليه بروايته عن مالك إلى أن الفجر يمتد مختاره إلى طلوع الشمس. وهذه الرواية أو قول ابن وهب هذا قواه ابن العربي جدا ودافع عنه واستمات في الدفاع عنه حتى قال: والله إن مما تنفطر له الأكباد ما يقوله بعض الفقهاء من أن للصبح ضرورية. فهو رأى مذهب ابن وهب أن الصبح يمتد إلى طلوع الشمس ولا ضرورية له. وأما غير ابن القاسم وأشهب فمذهبهم مذهبهما أنه يمتد من طلوع الشمس إلى الإسفار وما بعد من طلوع الفجر إلى الإسفار وما بعد الإسفار إلى طلوع الشمس هو ضروري. وهي الوسطى، أي الصبح هي الوسطى المرادة في قول الله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ومن المعروف عند أهل اللغة أن عطف الخاص على العام يفيده اهتماما أكبر، فمعناه أن قوله الصلاة الوسطى معناه أنها هي الصبح كما روى مالك أو كما رأى مالك. والسبب في ذلك أن مالك رحمة الله عليه اعتقد أن الوسطى هي تانيث الأوسط بمعنى المتوسط، لأنها متوسطة بين ليليتين ونهاريتين. فرأى أن الوسطى هي تانيث الأوسط بمعنى المتوسط بين الأشياء. وذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه إلى أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وقال إن الوسطى تانيث الأوسط بمعنى الأفضل وليس تانيث الأوسط بمعنى المتوسط. وما من صلاة إلا وقيل إنها صلاة الوسطى، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قيل إنها هي الصلاة الوسطى، وقيل إن الصلاة على الميت هي الصلاة الوسطى، وقيل إن صلاة الظهر هي صلاة الوسطى، وقيل في العشاء، وقيل في المغرب، وقيل في التراويح، وقيل في قيام الليل، وما من صلاة إلا وقيل إنها صلاة الوسطى. والأقوال فيها لا تحصى ولا تعد، فهي أكثر من 20 قولا في الصلاة الوسطى، حتى شملت صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والقول الصحيح أن صلاة الوسطى مخفية، وهذا هو الصحيح لأنها كساعة الجمعة، لذلك يقول بعضهم قد أخفيت الوسطى كساعة جمعة كلا أعظم الأسماء مع ليلة القدر. هذه الأشياء أخفيت على الناس ولا لأجل أن يبحثوا عنها ويجتهدوا في تحصيلها، لو أنها لو عينت لهم وعرفوها لكانوا يعملون بها فقط ويفجرون في غيرها من الأوقات. وإن مات المكلف وسط الوقت بلا أداء للصلاة لم يعصي إلا أن يظن الموت ومات بالفعل، لأنه لا عبرة بالظن المتبين خلافه. إذن فإذا مات المكلف وسط الوقت وهو لم يصلي هذا لم يعصي إلا أن يكون ظن الموت كالمقدم إلى السلطان للقتل، وكالراكب للبحر، وكالواقف في صف القتال ونحو ذلك، فهؤلاء ينبغي لهم أن يقدموا صلواتهم. وألحق بهم البعض الحامل بعد ستة أشهر لأنها في حالة خطر دائم، فلذلك ينبغي أن تقدم أوقاتها، وكذلك المريض ينبغي أن يقدم أوقاته، وكذلك كل من فيه مرض يمكن أن يكون قاتلا فينبغي له أن يقدم أوقاته دوما ليلا يعصي. ولذا قال إلا أن يظن الموت، لكن لا يعصي إلا إذا مات بفعله، أما إذا ظن الموت ولم يمت فلا معصية عليه لأنه يكون قد صلى في الوقت. مما قال المصنف رحمة الله عليه: والأفضل لفذ تقديمها مطلقا، يعني أن الفذ الأفضل له تقديمها مطلقا، أي سواء كان ظهرا أو عصرا أو عشاء أو غيرها، فجميع الصلوات بالنسبة للفذ ينبغي له أن يقدمها ليلا تفوته فضيلة أول الوقت، وعلى جماعة آخره. يعني أن خليل هنا ذكر أن الفذ يقدم الصلاة على الجماعة التي تنتظر آخره، أي آخر المختار، ولكن الصحيح أن الفذ إذا كان يشد جماعة تنتظر آخر المختار فالأفضل له أن يؤخر لها، لأن فضل الجماعة أفضل من صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة أو بسبع وعشرين جزءا كما في بعض الروايات، فلذلك ينبغي أن يقدم أن يؤخرها، ولأن الفضل المعلوم مقدم على الفضل المجهول، أو بعبارة أخرى الفضل المحدد يقدم على الفضل غير المحدد، فتقديم الوقت فيه أجر لكنه غير محدد، ولكن الصلاة مع الجماعة فيها أجر وهو محدد، فينبغي أن نقدمه. فلذلك هذه رواية زياد عن مالك، وهي أن الفذ يقدم على الجماعة التي تنتظر آخره، وهي يعني هكذا قالوا، ولكن هذه المسألة رواها تبع فيها الفقهاء ورواية زياد، ولكن لما نقحت رواية زياد وجد أن زياد إنما روى عن مالك أن الجماعة التي تنتظر الإسفار بناء على أنه ضروري ينبغي للفذ أن يقدم الصلاة عليها، تكون خاصة بالصبح فقط، خاصة بالصبح، وللجماعة تقديم غير الظهر. مذهب مالك رحمة الله عليه أن الصلوات كلها تقدم إلا صلاة الظهر، فإنها تؤخر، وتأخرها عنده لربع القامة، ويزاد ذلك لشدة الحر، وهذه الزيادة لشدة الحر لم يتكلم فيها مالك رحمة الله عليه، واختلف فيها تلامذته، بعضهم قال بربع القامة، وابن حبيب قال بأكثر من ذلك، وبعض والباجي قال ما لم يخرج الوقت، وبعضهم قال حسب شدة الحر، فإن كان الحر شديدا أخرنا كثيرا، وإذا كان الحر خفيفا كان التأخير خفيفا. أما أبو حنيفة رحمة الله عليه فالذي نقل عنه أنه يرى أن الصلوات تؤخر جميعا، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أسفلوا بالصبح فإنه أفضل للأجر، وقاس على الصبح جميع الأوقات. أما الشافعي رحمة الله عليه فمذهبه أنه يقدم الأوقات جميعا، واستدل بقول الله تعالى: فاستبقوا الخيرات. لذلك ينبغي الإنسان عند الشافعي أن يقدم جميع الصلوات، وعند مالك يقدمها إلا الظهر، فإنه يؤخرها لربع القامة ويزاد لشدة الحر، وزيده لشدة الحر ندب عن مالك من غير حد ونسب نحو الذراعين إلى الباجي النبيل وابن حبيب فوق ذين بقليل، وحده لدى ابن عبد الحكم ما ليس مخرجا لوقت فعلم. وفيها أي المدونة ندب تأخير العشاء قليلا، أو فيها ندب تأخير العشاء قليلا، وهذا يتناقض مع ما تقدم، ولكن لعل هذا في مساجد تنتابها جماعات شتى فينبغي لها أن يؤخر فيها العشاء قليلا حتى يجتمع الناس. هذا هو محمل كلام المدونة هنا، وإلا إذا لم نحمله على هذا المحمل يكون فيه إشكال، لأنه تقدم أن مالك لا يرى إلا تأخير الظهر فقط. وإن شك في دخول الوقت لم تجزي ولو وقعت فيه. الإنسان إذا شك في دخول الوقت لم يجوز له أن يصلي. ولذلك الفقهاء يقولون إن معرفة الوقت عن دليل كفائي فيجب فرض فيجب على كل قرية أن يكون فيها عالم بالأوقات يعرف متى يدخل الوقت ومتى ينتهي. فمعرفة الوقت عن دليل كفائي معناه واجب. وغلبة الظن فيه كافية يعني أنه يكفي فيه غلبة الظن ويستعان فيه بأرباب الصنائع كما قالوا فلا بأس أن تستعين بأرباب الصنائع. فإذا كان بقربك حانوت من الضروري أنه دائما يغلق في الساعة الواحدة دوما. وإذا غم عليك الوقت ولم تجد الوقت فإذا أغلق ذلك الرجل يمكن أن تستدل بإغلاقه على دخول الوقت. ولذلك والتحري أيضا مطلوب إذا غم على الناس فينبغي لهم أن يتحروا. ولذلك يروى عن أحد علمائنا رحمة الله عليه أنه عرف وقت الظهر بمجيء بقرة حضاب الشارح صاحب الميسر رحمة الله عليه كان عنده بقرة دائما تأتي صلاة الظهر. والناس إذا لم تكن عندهم الساعات هذه ما كانوا يعرفون الوقت إلا بالشمس وحركتها. والمنطقة التي نحن فيها منطقة صحراوية كثيرا ما تكون فيها الغيوم كثيرة فلا تستطيع رؤية النهار لا تكون كالليل يعني في بعض الأوقات والشمس تكون غير موجودة. فهو التبس على الناس الوقت فلما جاءت البقرة قال لهم أذنوا للظهر. هذه البقرة من عادتها لا تأتي تأتي دائما على رأس الوقت. وهكذا إذا شك الإنسان في دخول الوقت لم تجزي ولم تجز ولو وقعت فيه أي ولو وقعت فيه لا تجزئه بل لا بد أن يؤخر حتى يتأكد من دخول الوقت. فلذلك إذا صلى الإنسان قبل الوقت لا يجوز له ذلك وهو شاك في الوقت سواء لم يتبين له شيء أو تبين له أنه صادف الوقت وأحرى إذا تبين له أنه لم يصادف الوقت. أما إذا شك إذا دخل الصلاة متيقنا ثم طرأ عليه الشك في ذلك فإذا تبين خلاف الوقت فالأمر واضح. وإذا لم يتبين شيء فيه خلاف وإذا تبين له الصحة فلا حرج. نعم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.